يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعبوداتهم من دون الله، فرد الله عليهم بقوله: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. فهذا النوع من الخوف يسمى خوف السر، وهو خوف العبادة، بأن يخاف من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات أبدا، لا يخاف من الأصنام، لا يخاف من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، من الإصابة بالمرض أو قطع الرزق أو غير ذلك، وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر، يعني خوف السر، الخوف من غير الله. نعم. لا مطلق خوف السر، أن تشوف الجني، تشوف الجني وشلون تخاف من شيء ما تشوفه؟ هذا خوف السر، هذا معنى خوف السر. الحين أنت تعرف أنه المقبور له نفوذ، إذن هذا الخوف من خوف السر. الجن أنت تشوفه هو موجود، لكن هل ترى يعني أثره أن تراه؟ إذن لا تخاف منه، خف من الله. إذا خفت من الجن وحملك خوفك منهم على أن تتقرب إليهم كما قلت، فهذا هو ضابط الخوف. أي نعم، لكن قصدي أبين لك معنى السر، خوف السر يعني أن تصرف لهم الخوف يعني بغير مبرر، هذا يسمى خوف السر. لكن تخاف من شخص قائم على رأسك وهو قادر على أن يقتلك، تخاف أن يقتلك، هذا خوف طبيعي. أي نعم، هذا ليس خوف السر. لكن تخاف مثلا أن يشور فيك الصنم الفلاني أو يقطع رزقك أو يقطع عمرك، هذا خوف السر. يعني أصلا التوحيد يحرر الموحد من الوهم والخرافة ومن القول بلا علم، شيء مالك يعني ما لنا به علم لا نقول به لا نفيا ولا إثباتا. إذا خفت من الشيطان اقرأ آية الكرسي، إذا خفت من الجن قل بسم الله الرحمن الرحيم، ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وما دام تعتقد أنها لا تصيبك ولا أي مخلوق يصيبك بشيء إلا بإذن الله، فما الداعي للخوف منه؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله عز وجل. والآن عباد القبور يقول يهددون الناس بهذه الأضرحة ويقولون: الولي الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده، يصيبه في نفسه أو في ولده. ثم الجهال ينخدعون بهذا التخويف ويتقربون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يطلب منهم، وغرض عباد القبور والسدنة أكل أموال الناس بالباطل. يهددون الناس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقربوا لها شيئا من الأموال فأنها تصيبهم أو تصيب زروعهم أو تصيب حروثهم أو أولادهم. ثم الجهاد يتقربون إلى هذه الأضرحة بأموالهم، ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان ويقتسمون هذه الأموال. فالشر باق من قديم الزمان إلى آخر الزمان، وطريقة المشركين واحدة. حدثني، وهذه قصة أنا ذكرتها سبقا، ذكرتها ما أدري مرة أو مرار الدكتور عبد الله الشبل مدير جامعة الإمام سابقا قال أنهم كانوا في العراق في النجف وفي المشهد كوة صغيرة يقولون إن المنتظر سيخرج منها، هي لا تخرج أحد هذه الكوة. يقول فسألته بداهة، سألت السادن، قلت يعني لو أراد أن يخرج هل يستطيع الخروج من هذه الكوة؟ فقال لو خرج حشيت رجليه، أحش رجوله لا يخرج. ليه؟ قال لو خرج قطع أرزاقنا. هم أنفسهم يعتقدون بطلان ما هم عليه، لكن يتأكلون بهذا الباطل وبهذا السحت. الله المستعان. طريقة المشركين واحدة. إيه؟ نعم. إيه؟ هم اللي فعلوا. الله المستعان. إيه نعم نعم، يحصل الوهم، استغلال أوهام الناس يقدر المخرف يعني. إيه نعم. وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. لا يفتنون إلا شخص خلا قلبه من التوحيد، من توحيد الله عز وجل. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى، لأنه هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده الأمور، وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدره الله له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاهل من الجهال ربما، أي نعم، ربما نسب إلى رئيس دولة، هلك. يقول إن القرآن متناقض، فقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يناقض قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإيش الجواب؟ نعم. أين؟ لا، هو نفسك، ونفسك مما كتب الله لك. أبيك تربطها بالآية الأولى حتى لا يكون بين الآيتين في الظاهر تناقض كما يقول. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأنفسنا بقصورها وتقصيرها مما كتب الله لنا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب قصورها أو تقصيرها. أي نعم. إن كان بسبب قصورها فلا إثم عليك، ولكن يمتحن صبرك حتى ترتفع بالصبر درجات. وإن كان من تقصيرها فهو تكفير لتقصيرها. أي نعم. ها؟ طبعا. النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من الناس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذبوه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من الناس. وهذا واقع، هذا واقع في كثير. تقول أنا ما علي من الناس، أنا أخاف يردون علي، أخاف يؤذون. نعم، هذا شرك أصغر وهو محرم، وقد جاء في الحديث إن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول يا ربي خشيت الناس، فيقول إياي أحق أن تخشى. أخرجه ابن ماجه. ها؟ منكر في الدين؟ لا، ليس هذا منكر، هذه بلوى في في في في بدنه أو في دنياه. إيه، وهذا ليس منكر، ليس منكر. إذا ترتب عليه منكر في الدين أعظم منه. لا، إذا ترتب عليه إذاء للشخص ولجماعته المسلمة فقط ولكن مقابل هذا الإيذاء يعني ينتشر الدين فحبذا. فهذا هو الحزم، وهو يؤجر على هذا، يمتحن صبره. أي نعم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. يعني لم يستطع أن يغير المنكر، لم يستطع أن يغير المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتطبيق القاعدة إذا لم يترتب على المنكر منكر، إذا ترتب على المنكر منكر أعظم منه، تطبيقها يعني على أنه يترتب على المنكر أذية في المال أو أذية في البدن أن هذا منكر، لا، ليس هذا منكر، إلا أن يخاف على دينه، أن يخاف أن لا يتحمل. فلا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا كيف؟ قال أن يحمل نفسه من الأمر ما لا يطيق. والله لم يكلفنا إلا ما نطيق، لكنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من أن يعني يؤخذ ماله أو يضرب أو يحصل له أذى في بدن، هذا ليس منكرا، هذا ليس منكرا. نعم، هو صحيح أذية، لكن ينبغي أن يحزم ويصبر على هذا. فالمنكر الذي يخشى منه ويترك النهي عن المنكر حتى لا يجي منكر أكثر منه هو منكر في الدين. يقول ابن القيم رحمه الله أنه كان يمشي مع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الصلاة، فوجد قوما يلعبون بالشطرنج، فأراد ابن القيم أن ينهضهم للصلاة، يأمرهم بالمعروف، فنهاه شيخ الإسلام وقال له إن هؤلاء إذا أقمتهم من هذا المنكر لن يذهبوا للصلاة، بل سيتسورون البيوت ويحدث. نعم، الصلاة يعني هو لا دينا أقام ولا شرا كفى، فكونهم يقعدون على مثل هذا ويلهون فيه أهون من كونهم يشتغلون في منكر أعظم، منكر في الله. نعم، فهذا مثاله، ما يزول المنكر بل يعني يبقى أو يبقى أو يشتد ويرسخ، أو يبقى ما هو يزول ولكن يحل منكر أشد منه في الدين. المقياس أن يكون منكرا في الدين. أي نعم. نعم، إن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول يا ربي خشيت الناس، فيقول إياي أحق أن تخشى. ونعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله. أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة فهذا معذور. النوع الثالث الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب، كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من الحية، ويخاف الإنسان من أعدائه أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام، فهذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لأنه ليس عبادة وليس تركا لواجب، ولا يؤاخذ عليه الإنسان. وموسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه وأنذر أن يخرج من البلد، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فرجاؤه بالله، نعم، خرج من خوفهم إلى الرجاء بالله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني

واجبا. يصف المسلمون فريقين، فريق يحرس وفريق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلوا ركعة قاموا وأتموا لأنفسهم، والنبي ينتظر الآخرين بركعته الثانية، حتى إذا أتموا ركعة لأنفسهم وسلموا ذهبوا وجاء الذين يحرسونهم وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الركعة الباقية ثم يتمون لأنفسهم. هذا مما يدل على أهمية صلاة الجماعة. لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة أو سنة كما يقال ما فرضت حتى في حال المسايفة. نعم. وقال تعالى وخذوا حذركم، فالحذر الحذر وإعداد العدة للعدو أمر مطلوب، إنما الممنوع أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن إعداد العدة ومن الدعوة إلى الله، هذا هو الممنوع. والشاهد من الآية فلا تخافوهم وخافوني، نهى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان خوفا يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين، وأمر بخوفه سبحانه وتعالى، فدل على أن الخوف عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل. قال ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال هذه الآية بعد قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. المشركون إذا استولوا على المساجد جعلوها يعني مراقص وجعلوها نعم حولوها على غير ما بنيت له، فلا يعمرون وخربوها لا يعمرون مساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فعمارة المسجد الحرام الآن هل ترضي اليهود؟ هل يرضى عنها كفار أمريكا أو كفار بريطانيا أو ترضى عنها الصهيونية العالمية؟ أبدا. أو عمارة المسجد النبوي، فالذي يعمر المسجد العمارة هذه العمارة حسيا ومعنويا ويقوم يعني على شؤونها كي تقام الصلاة فيها ويذكر اسم الله فيها، يدل على أنه موصوف بهذه الصفات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يقولون إن في فلك الأمريكان ولا في فلك، إذا كنا في فلك الأمريكان، الأمريكان يرضون عنا نعمر المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا بيوت الله؟ والله ما يرضون عنا بهذا. أي نعم. فمن اهتم بعمارة المساجد دل على أنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول هذا القول؟ لأن الناس منبهرين بقوة الكفار، فالذي في قلبه ريب ما من شك أنه يسعى في رضاه، كما يقال علماني أو يقال بمرادهم يعني اللا ديني، أو يتبع التيار يتبع ما يرى أنه قوة. ولو يرى الذين نعم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما يعلمون السر أن الله يسلط يدفع الناس بعضهم ببعض ويسلط نعم بعض الناس على بعض بسبب ذنوبهم أو ليمتحن صبرهم وليربيهم. ولا شك كله إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. كل ابن آدم خطاء، ما في أحد يعني معصوم من الخطأ أبدا، لكن خير الخطائين التوابون. قال ما كان للمشركين، أي لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المساجد لأجل أن يتعبدوا فيها العبادة الشركية ويدعون غير الله فيها. فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا يكونوا من عمارها والمترددين عليها وهم يعلنون الشرك بالله تعالى، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له، كما قال الله سبحانه وتعالى في المشركين: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني ما كانوا أولياء المسجد الحرام، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ليس له حق في مساجد الله سبحانه وتعالى، لأن مساجد الله بيوت الله بنيت لعبادة الله وحده لا شريك له، ولم تبن لعبادة غيره. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني ما نمكن المشرك أنه يدخل المسجد ويدعو غير الله أو يعبد غير الله، أي نعم، ما دام يعلن هذا لا يمكن. ها؟ لكن هل يعبدون حينما يدخل المسجد يعلنون عبادة غير الله، يعلنون الشرك في المسجد، يعني ينفرد؟ إيه، لكن هذا وش معنى؟ هل هو مشرك؟ ها؟ ما تعرفه، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، غاية ما في الأمر أنه لا صلاة له إذا كان يعلم هذا الحديث. لكن لو أنه مثلا يجوا الناس ويرفعون إيديهم ويا حسين في المسجد النبوي، نتركهم خلاص؟ أو يقيمون صنم ويعبدونه في المسجد الحرام حال الكعبة، نتركهم أبدا؟ لا تتركهم الحكومة ولا يتركهم المسلمون، يأبى الله والمسلمون. أي نعم، هذا معناه. ما في أحد يدخل المسجد ويعلن يعني شركة، يعلن خلاف ما بني له المسجد، إلا أن يكون المسجد مبني على ولي، مبني على قبر. أساس المسجد ما أسس على التقوى، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه لم يبنى لله من الأساس. أين؟ وإذا كان القبر هو الحدث فيزال القبر. يعني مثلا شخص له مكانه ومات وعامر المسجد، يقولون نحطه ندفنه في مسجده، فهذا حدث يزال عن المسجد، والمسجد من أساسه إنما أسس لله عز وجل. وقوله ولم يخش إلا الله، هذا محل الشاهد من الآية للباب، أي لم يخش من غير الله، لا من المعبودات ولا من سائر المخلوقات، وإنما الخشية حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، وهي عمل قلبي من العبادات القلبية، وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى، فلا يخشى الإنسان غير الله عز وجل. ومن خشي غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله، وهذا مثل قوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن شرط الإيمان إخلاص الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى. أنا قصدي يعني نريد أن نصحح المفهوم، دائما يتهموننا بأننا نخاف من يعني من كفار أمريكا، من القوة كما يقولون العظمى والذي ينفي هذا الظن هو اهتمامنا بعمارة المسجد الحرام، بعمارة المسجد النبوي، بعمارة المساجد في كل مكان. فهذا الاهتمام، ولا تجد هذا الاهتمام بهذه الصيغة إلا في هذه البلاد ولله الحمد، يهتمون بالمساجد في هذه البلاد وفي غيرها. فهذا دليل على أنهم يعني لا يخافون ولا يخشون من يكره المساجد من الكفار ويعلي شأن الكنائس أو البيع. نعم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كم يتمنون أن يحولوا مساجد المسلمين إلى أي نعم، الله المستعان، لكن يأبى الله ولله الحمد والمنة. قال: فعسى أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله وحده. فعسى، عسى حرف ترج، ولكنها من الله واجبة لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. ولهذا يقول العلماء: كل عسى من الله فهي واجبة، أن يكونوا من المهتدين، المهتدين إلى الحق. أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المهتدين، بل هو من الضالين. الآية التي بعدها هي الجواب على استشكالك قبل شوي. ثم قال: وقول الله تعالى: وقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إيش معنى؟ يعني يترك دينه خشية أن يؤذى، ما يفطن أنه في تركه لدينه تعرض لعذاب الله أشد من أذية الناس. هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فأذية الناس في الله ليست هي المنكر، المهم أن يزول المنكر. هنا يكون هناك تضحية. نعم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول مجرد قول ودعوة ما ليس له حقيقة، ويدعي ما ليس له حقيقة. فإذا أوذي في الله، إذا جاء الامتحان، لأن المؤمنين يمتحنون ولا يتركون على قول آمنا بالله، فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. فالله يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني يختبرون ويمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا قال آمنت بالله فإنه يمتحن بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفساق. فإن صبر وثبت على إيمانه وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل فهذا دليل على صدق إيمانه. أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فإن هذا دليل على نفاقه. وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، كموقفهم يوم غزوة الأحزاب. ماذا كان؟ كما ذكر الله عنهم في قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي وقعة أحد انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالفتن تكشف المنافقين وتبين الصادقين في إيمانهم من الكاذبين. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمواقف الفتن والشدائد هي التي تبين أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فوقت الرخاء كل يقول آمنا بالله ويتظاهر بالإسلام وبالدين، لكن إذا جاءت الفتن فالمنافق ينعزل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف أو على نوع يشتهيه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالفتن والشدائد والمواقف الصعبة هي التي تبين الإيمان الصادق من النفاق. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يجري هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات وهذه الهزات ليتبين أهل الإيمان الصادق من أهل النفاق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأن الله لو أطلعنا على الغيب لبطل يعني سر التكليف. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المؤمن على حسب إيمانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني امتحنهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يبتلي العباد بعضهم ببعض، ويبتليهم بالمحن والشدائد والخوف. ونبلوكم بشيء من الخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: فإذا أوذي في الله، أي ناله أذى بسبب إيمانه بالله، جعل فتنة الناس أي أذاهم كعذاب الله، أي مساوية لعذاب الله مع الفرق العظيم، لأن فتنة الناس زائلة ومنتهية وخفيفة بخلاف عذاب الله والعياذ بالله، فإن عذاب الله شديد وباق ومستمر، فهو سوى بين الأمرين، وهذا من جهله وعدم إيمانه، تسوى بين المختلفات جهل وفساد في القياس. قال: ومعنى هذا أن يطاوع الكفار فينسلخ من دينه أو من بعض دينه، لأنه ليس له دين أصلا وإنما تظاهر به، فإذا جاءت المحن انكشف وتبين أنه ليس في قلبه إيمان، أو كان في قلبه إيمان ضعيف ثم زال. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي إذا حصل للمسلمين فرج وحصل لهم خير قال أنا معكم أنا مسلم، أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه مواقف المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والمحن. والشاهد من الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو موضع اللوم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، وأخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود أيضا في موضعين. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والحديث المرسل ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من ضعفي بفتح الضاد ويجوز الضم ضعف، والضعف ضد القوة، اليقين، واليقين هو أعلى درجات العلم، أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين، وهذا مثل ما ذكر في الآية جعل فتنة الناس كعذاب الله. فمن أرضى الناس بما يسخط الله إذا طلبوا منه ذلك إرضاء للناس بما يسخط الله من المخالفات والمعاصي، فهذا من ضعف اليقين، لأنه لو كان يقينه قويا لكان العكس، فكان يرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس. أما إذا جاء العكس فأرضى الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله، أي ومن ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه وتحمدهم عليه، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تحمد الله لا أن تحمد الناس ولا أن تحمد المخلوق على فضل الله سبحانه وتعالى، إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرزاق. وإذا كان لأحد من الناس تسبب في هذا الرزق فإن هذا المتسبب يشكر على قدر ما فعل، لا أن ينسب الرزق إليه، وإنما يشكر على قدر سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط. الله. نعم. وفي مسألة إذا جرى يعني رزق على يد أحد من الناس فهو سبب، كما يقال: إن أعطيتني فالله هو المعطي وأنت مشكور. هنا وإن منعتني فالله هو المانع، وربما يكون معذورا أو غير معذور. على كل حال يعني الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ومن جرى على يديه شيء وتسبب هو أيضا في إيصال هذا فإنه يحمد أو يشكر على قدر ما فعل. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر كما في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أخرجه الترمذي وأبو داود. وفي الحديث الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أخرجه أبو داود والنسائي. فالناس إنما تجري على أيديهم أسباب يشكرون عليها ويدعى لهم، أما أن ينسب الرزق إليهم ويقال هذا من فلان فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن ضعف اليقين، لأن قوي اليقين يعتقد أن الأرزاق بيد الله، فيكون الحمد المطلق لله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا سعيت تطلب شيئا محبوبا من أمور الدنيا ولم يحصل لك فلا تذم الناس، تقول يعني قطع فلان تسبب بقطع يعني ما أملت، بقطع الوظيفة أي نعم. يقول فلا تذم الناس، لأن هذا بيد الله، لو شاء الله لا حصل لك، والناس ليس بيدهم شيء، وإنما هذا بيد الله، لو أراد هذا لحصل لك، فكونه لم يحصل لك هذا دليل على أن الله لم يرده لك، فعليك أن ترضى، وربما يكون امتناع هذا الشيء عنك في صالحك، وأنت لا تدري ماذا تكون الخيرة، فأنت تبذل السبب، فإن حصل المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل المطلوب فإنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى وتحمده وتحاسب نفسك على التقصير، وتعلم أنك ما حرمت هذا الشيء إلا لأحد أمرين: إما لأنك مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله حرمك هذا الشيء بسبب ذنوبك ومعاصيك، أو أن الله سبحانه وتعالى منعه لمصلحتك، منعك إياه لمصلحتك، وأنه لو جاءك سبب لك شرا. هذا موقف المؤمن عندما لا يحصل له مطلوبه. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، مهما حرص الإنسان وحرصت الواسطة التي اعتمدها، فالحرص لا يجلب لك المطلوب إذا لم يقدره الله سبحانه وتعالى، ولا يرده كراهية كاره. لو أراد الله لك شيئا فلو اجتمع أهل الأرض أن يمنعوه لم يستطيعوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وأحسن المعاملة مع الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا هو حقيقة التوحيد، أن يكون العبد معتمدا على الله ومتوكلا على الله، ويعتقد أن الناس مجرد أسباب، والأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء لم تنفع، فلا يجعل الحمد والذم للناس، وإنما يجعل الحمد لله سبحانه وتعالى. وإذا لم يحصل له مطلوب فليصبر، وليعلم أن ما قدر له لا بد أن يكون، فليحمد الله أيضا. يقول: الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يحرص على طلب الخير، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فجمع بين الأمرين الحرص والاستعانة، فالحرص ليس مذموما، وإنما المذموم الاعتماد على الحرص والجهد، واعتقاد أنه يحصل به المطلوب. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وحديث أبي سعيد رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه البيهقي، وهو حديث قال ضعيف، ولكن الشيخ رحمه الله من قاعدته ألا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان له ما يؤيده، وهذا الحديث تؤيده الآية التي قبله وهو قوله تعالى وهي قوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني معنى الحديث صحيح لكن السند ربما يكون فيه يعني ما فيه مما يجعل السند ضعيف. وجميع ما في كتاب التوحيد كما حقق الشيخ فريح البهلال ليس فيها حديثا يعني لا يعمل به أو حديث، إنما كل ما فيها إما صحيح أو حسن بشهادة الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ فريح البهلال له كتاب تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد، وقرضها الشيخ بن باز كتب لها مقدمة، فقال الشيخ بن باز إنه أثبت أن جميع ما في كتاب التوحيد من الأحاديث إما صحيحة وإما حسنة، صحيحة لذاتها أو لغيرها، أو حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها. فنطلق يعني الضعف على هذا الحديث يعني هذا فيه نظر، فالحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. ربما لا يتسع الوقت لعرض شرح حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.